من العملي ولا انت تسجل له 50% عملي، يعني هو مثلا 6 اشهر بست مذكرات، يعني المذكره لانه حاول ما تزيدش عن 8 ازازه كاكولا، لكن تبقى تناول الجميع بارخص ثمن ان شاء الله، يعني هو يحاول النهارده يجاهد ان شاء الله يطبعها ويطلعها باذن الله خلال استلامها المذكره العملي في الاسبوع القادم ان شاء الله. لو سجل عملية نتيجة خبرة 30 سنة، يعني لما ده امتحان سنة كاملة بتاخدوه في شهر، يعني الامتحان معها بورسعيد للعمل اليوم طول السنة، المرحلة الأولى انتوا ان شاء الله تخلصوا الشهر بإذن الله، إن العمل أحسن كنت بدأت ثلاث سنوات في أربع سنوات، حاول نخليه في السنة بإذن الله، يعني السنة والسنة الجاية بإذن الله، وبعد كده التخصص صراحة تفرز إن شاء الله. خد فإن خلنا لا تكون مسائل العلوم قائمة إلى رحم الحديث. المسألة الثانية التصنيف علمي في اصطلاح أهل الحديث. المسألة الثانية حد علمي. الثالثة حد علم الحديث. المسألة الرابعة موضوع علم الحديث من المحاضرة الأولى. المسألة الخامسة في المحاضرة الأولى ثمرة علم الحديث. المسألة السادسة موضوع السبب. المسألة السابعة المسألة السابعة تطبيق لمعرفة السند والمتن الحديث 109 عند الإمام البخاري. الحديث 9 المسألة التاسعة علاقة السند بالطبقات. 10 السند العالي. 11 السند النازل. 12 ثلاثيات البخاري. المسألة 13 لا يوجد عند البخاري أقل من الثلاثيات. المحاضرة الثانية اللي هي المحاضرة الثانية تكلمت فيها عن مسألة رقم 14 اللي تعتبر المرفوع. تكلمت عن المرفوع وجبت حديث صاحب القرآن وعملنا رسولي في بلاغته جيد مكونات البلاغه كلها مكونات التشبيه المشبه والمشبهين واداه الشبه اداه التشبيه ووجه الشبه. فدي بلاغه الحديث ولناخد من علم المصطلح بفائده لابد اقطع عنكم علم المصطلح روايه وهو نقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا في الحديث الأولاني حديث سلمة بن الأكوع من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. خدت حديث على الأقل حفظته. أمال أنا أدرس مصطلح من غير ما أدرس حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أنا دلوقتي بشتغل جناحين، جناح دراية وجناح آخر اللي هو الرواية، وبقوم بعملية التطبيق. كانت المحاضرة الثانية حول إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقدة، هذا المشبه إنما مثل صاحب القرآن، أداة التشبيه كمثل صاحب الإبل كمثل صاحب الإبل المعقدة، يا سلام. وجه الشبه إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها زهرة. شوف عظمة الله. ثم بعد ذلك بدأت أضع لكم مسائل علمية على هذا، وضعت المسائل العلمية هنا يا شيخ في العمل. لا متصل. عامل 21 مسألة على الحديث ده. 21 مسألة عليه. يعني قلت أعرف مصطلح المتن، المتن منتهي إليه السند من الكلام، تطبيقه يبقى إنما مثل صاحب القرآن إلى آخر الحديث، جميل أوي كده، أعرف مصطلح السند في السند الرجال الموصلين المتن، طب تطبيقه على هذا الإيه؟ مالك عن نافع عن إيه؟ عن ابن عمر، كويس على طول مالك عن نافع عن ابن عمر، كلمة على طول مالك ونافع وحط بينهم معاهم ابن إيه؟ ابن عمر، طيب اذكر طبقة المصطلح على الحياة على حديث صاحب القرآن السنة، اذكر الطبقات الرئيسية التي يتكون منها هذا السنة، عن ثلاث طبقات رئيسية، الصحابة والتابعين الصحابي هو اللي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات مؤمنا. لا لقى الرسول وهو مؤمن ومات، لكن موت الواحد لقى الرسول ولا الشيخ في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما لم يؤمن في عصر ولا مسلم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنسميها مخاطرة. فالأسد بعد إيه؟ هو موجود في الرسول صلى الله عليه وسلم في العصر الأول، إنما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلن إسلامه وأسلم بعد ذلك بنسميها مخاطرة، مصطحات. يبقى الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات مؤمنا، نعم، نعم، لأن ممكن واحد يرتد يوم ما ينفعش، إنما لو ارتد الأمر تاني يقول له أه يبقى صحابي، يبقى المهم الحتتين المحيط الإيمان، المحيط الإثنين، لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات مؤمنا، يبقى ده الصحابي. طيب يبقى عنده طبق للصحابة وطبق للتابعين وطبق إيه؟ يعني تبع التابعين. الإمام مالك من طبقة مين؟ كبار التابعين. عندنا نافع من طبقة إيه؟ هي بقى مجهولة، اذكر الطبقات الرئيسية التي يتكون منها السنة قلنا ثلاث، الصحابة التابعين أتباع التابعين. شفت إذا بتعرف إن السنة قدامك تبقى عارف الشارع على سنة. أنا واحد يوريني كتاب مصطلح دول إيه؟ يعني الشيخ حسن يوريني كتاب مصطلح لواحد كذا. أنا تيجي تقرأ ولا الأطفال. الاتفاق النصر في المال والاتفاق في الرؤية الأعلى، لأن الصحابة. لو اتفقوا شيء ما ينفعش ما ينفعش اقول متفق عليه، لابد يبقى عامل الصحابي موجود عند الاثنين. انما ممكن يجي حديث من طريق اثنين من الصحابة يبقى بسميه شاهد. يعني ليه حديث مثلا عن ابن عمر وحديث عن ابي هريره؟ زي حديث ايه؟ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيختبوا اليهودي وراء الحجر والشجر فيمتقوا الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله ان الله يهودي فعلا فاقتله. اتصلوا بي ويرتب عايزين كتاب يقرا على سفيان الجامد ليهم من مكان لسه مش لم تستحقه. فاحنا مش عارفين في بيقدم المركز دلوقتي كتاب للسفيان الكامل دلوقتي. فلما قالوا لي هات بكيل قلت له مفيش لان حدث سفيان بلا كذا. قالوا لي طيب وهم يعني عايزين نبشر العمر تاخد من دول مبشرات العمر الحديث ده. الحديث ده عند مسلم من روايه ابي هريره. انما ليه حديث ثاني عند البخاري ومسلم بنقص ثاني بس من روايه مين؟ بنفس النقص كده في الكلام اللي ياخد نطق ونطق الحجر والشجر بس من روايه عمر. يبقى من ابن عمر متفق انما ما بيبقى شاهد اما يفرح الشباب بس انتوا لسه الاثنين حتى لا احملكم ما لا تطيقوا. النهارده بقى احنا بعد ما خدنا المرفوع وخدنا بعد كده الموقوف وخدنا مساله ابن مسعود ورجعنا خدنا المرفوع اللي هي المساله الثالثه في المحاضره الثانيه بيننا وبين القوم القوائم ده ابن سيرين وخدنا الفرق بين المقطوع والمنقطع. نعم اللي هي المساله رقم 5 6 خدنا السوماليات مالك 7 يوجد عند مالك اقل من السوماليات المساله الثانيه المتفق عليه المساله الثالثه التسعه اصح الاسانيد دي اصح الاسانيد عند الامام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر يبقى احنا بنسميها اصح الاسانيد عند الامام البخاري ساله قالوا اصح الاسانيد عند ايه؟ قال مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر دي المساله التاسعه. بينت لكم عند الحديث دي غايبه في 10 في المساله العاشره متفق عليها في الحديث دلوقتي المساله العاشره متفق عليها طبعا طبعا صح الاسانيد بتوع الحياه طب خلاص يعني الروايه والتراك النهارده بقى بس خلي بالكم النهارده هناخد الخبر والحديث والاثر الخبر والحديث والاثر بالنسبة لاختلاف العلماء انا مش عايز اعرف دعاء ادخلت فرضية الاختلاف كان زي ما قالوا لي كان يقول ان المقطوع هو المنقطع عند الشافعي المقطوع المنقطع يروى انما استقر الحين انت تقول استقرار لان مش انا يجب المجتمعات اول ما جاء بدا يجيب التصاريح استقر الحين ان المجتمع دول استقرار استقر على ان المنقطع غير المقطوع. هذا الاستقرار ماذا تشوفوا في الحياه؟ الاستقرار عليه خلاص ان المقطوع ما اضيف للتابعين. المقطوع اللي اضيف للعيال المنقطع هو سقط في السلام. بس مفهوم رجع. المنقطع سقط في السلام والمقطوع ما اضيف للعيال للتابعين. المقطوع ما اضيف للعيال للتابعين. لأن ما أضيف لمنافذ المرفوع وما لتابعه هو المرفوع وما أضفته إلى الأصحاب من حفل وكفل وحفل لبعض وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف زكي زكي من أحد العلماء. يبقى نحن في هذا المحاضرة اللي فاتت المرفوع من علوم الناس ناقص من العلوم الايه لان المنقطع هو سقط الايه المفهوم دي بقى خلاص المحور وتحول ثلاث تعاليم انا الخبر يبقى بس انا هحطكم اللي انتوا تسمعوا الكلام واللي هيتابعوا عليه هحطكم عليه لحظه الخبر يقول يا راجل الحديث يعني الحديث زي الخبر انا رأى. الرجل الثاني قال الخبر الحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غير النبي شفتوا بقى الثالثه قالوا لا الخبر يشمل ما جاء عن النبي وعن غير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو ما استقر عليه العلم ليه لان في ملابس لما ابن الصلاح بدا مدرسه ابن الصلاح لما كان مقدمه كلام الحديث اللي حولها الوزن مين؟ قلنا نحول المقدمه حول المقدمه ابن الصلاح اللي راح اسمها الفيه الحراره ده الشيخ مين؟ الشيخ ابن حجر ابن حجر يزيد في مدرسه الايه؟ وحلم الايه؟ المصطلح وما كل السخاوة تبقى راجع وسط الاستقرار والصحراء. اللي كان الاستقرار في مصر من ايه؟ ابن حجر. تيجي تعمل استقرار بقى تحرك الشقة بنات والصحراء. طيب. المرة الأخرى ابن حجر قال وأنا أعبر بالخبر لأنواع الأعلى. يعني استخدم تعبير الخبر اللي هو حلم وأعلم يشمل الحديث يبقى الخبر عنده يشمل الحديث ويشمل الايه؟ الاصغر. الكلام ده قبل الشرح النور صفحه 53 وكيل بينهم عن بعض كده. قال الذي معبر عنه بايه؟ لانه مكان وتعبيره بعد ما تقرا قال بعد يبقى الخبر يا اخوانا بيشمل الحديث على الخبر يشمل الحديث والاثر. الخبر يشمل الحديث والاثر. الخبر يشمل الحديث والاثر. طبعا الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف او تقرير او صفه يبقى تقرير ووصف يبقى قول فعل تقرير وصف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قول او فعل او تقرير او غير او صفه يسمى ما قاله الصحابي وقاله التابعي فهد له يبقى الاثر غير بيشمل ما جاء عن الصحابي وعن التابعي فهد له هذا الاثر والخبر يشمل الايه الحديث والايه والاثر خلي بالك دول كلهم القول والفعل والتقرير والوصي دول بنسميه ايه؟ مرفوع. شفت بقى ايه بقى؟ الوصل الشغل برضه كده مرفوع. ما جاء عن الصحابي يبقى ايه؟ مرفوع. شفت بقى النسبه بين الخبر والحديث والاثر والمرفوع والموقوف. ما هو انا عين الحديث كده في الوقت البحر اللي انت تاخد بتاع واحد مني بتلاقي صفحه مسمحه ويجي التاني يحط منطوقه تانيه وبتاع تطلع من الكلمه توقعاتك من قلبك من ايه؟ من علم الوقت كل ما تقدر بقى لما تاخده بقى المشهور والعزيز والغريب وارتباطه بالمتابعات والشواهد الاكل وكل مرتبط شايله في ايدك كده وانت ماشي ان شاء الله. اكل مرفوع وبعد المرفوع التاني بنسميه ايه؟ مرفوع. Thank you. مش هيدخل الدايره منها. بيقولوا لما الخبر بيشمل الحدث والاخر يقول اسمع كله حديث خبر. انما ما نقولش كل خبر لانه بيشمل معاه الايه الاتوبي والحاجه اللي قدامه اكثر ما تقول الصح والغلط ما تتفرقوا. اسمع كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. نقول الان ما الخبر يشمل الحديث والايه لا كل خبر حديث. نقول لا يشمل معاه الايه ممكن يكون خبر ايه وزير تقول لك فهرس الاحاديث فهرس الايه الاثار الاثار يعني اللي هي اقوال الايه الصحابه واقوال الايه الحديث الفعلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث لأن وقت الأرواح ظهور المجندة ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت منها هذا الحديث حديثهم صحيح. يقول احسن تخريج ولو خرجوا بالكامل الروايه الشرع في التخريج ان هو اخرجه البخاري في الفتح 3436 تعليقا. تعليقا في حديث البخاري المعلقه من حديث البخاري اللي هي مسناده مصطلح المسناده اشهر حصه قديمه. شفت بقى استخاوي لا تكاد تنس جزء ايه؟ ما هو احنا بقى مش هنسيب لك كتاب على الصح من وراه. قال له ساعه وينطق بالحلم من ناحيه واخد لك من هنا بره ومن هنا نظر لان كل مبنى على مقدمه اثنين زمان مش عارفين ايه؟ افهم كده ان القاعده واحده واحده. بيقول وبما تقدم تأيد حمش قول البخاري ما ادخلت في كتاب الا ما صح على مقصود به لسه هتفهم الحكايه متى تفهمه وهو الاحاديث الصحيحه المسنده دون التعاليق والاثار الموقوفه على الصحابه فمن بعدهم والاحاديث المترجمه بها ونحو ذلك انا قلت اشرح دي الاحاديث الصحيحه المسنده لما اقول لك البخاري يقول لي ادخلت في كتاب الا الصحيح يبقى انا مقصود الاحاديث الصحيحه الايه؟ ايه معنى المسنده؟ ده الصحيح ده المصطلح اللي هتاخد جهد لمحمد القادر واشتغل عليه لان في كتاب اسمه مسند وحديث اسمه ايه؟ مسند نعم وفي مسند الشهاب وفي مسند احمد عندك هنا الحديث الصحيح المسنده دون التعاليق والاثار الموقوفه. قال لي الحديث الصحيح المسنده الله. طب الحديث الطريق اللي موجود عند البخاري مش عند فرد البخاري لكنه موجود بلغانا. السوق اللي بيقول بلغانا يبقى اسمح لي بلغانا في سوء الحال موجود صحيح الحمد لله رب العالمين. مش لما نشرحها في العبارات هنشرحها ان شاء الله في الاسئله القادمه باذن الله. يبقى الدقه مهمه فهات لي حديث موجود في الكتب السته. واحد حديث الموجود في الكتب السته موجود في الكتب السته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم يبقى فعل ولا قولين يحب التيمم. انا والله مره سال عن اخواته فرجع بيقول لي انت خس الساعه سكيلك اليمين ليه؟ من ضمن الاسئله اللي وجهت الي قلت له ان قال رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع نعم في طهوره وتنعله وترجله وفي شكله ليه؟ كله. الحديث ده فيه؟ قلت له يا سلام حلو. الحديث ده هو الاعلى منه فيه مين؟ السيده عائشه. لان هي بتقول شركه رسول الله في فعل قدامها في ايه؟ طهور يحب التيمم. ترجل يحب التيمم. كل شيء ما استطاع تنعله يحب التيمم. والحديث تنعله هو محن بس اصل في حاجات بتبقى بيموس. خد بالك. يجوز يعني ايه؟ تعامل بالاثنين مع بعض. يعني تروحك من المسجد تحسبه عن ايه؟ مع الخوف؟ ما تحسبوش لوحده. بتدخل رجلك اليمنى وتخرج رجلك الايه؟ تروح تحسب الخوف بال تربط ده مرتبط ببعضه يبقى بدأ بالايه؟ بالتنبه. إن أنا ضغط المية دورة المياه اللي هي الحمام ده حاجات مخيلة إنه يدخل بالليل الإيه؟ يتوقع رجله الإيه؟ يخلي بالكم من الحاجات المخيلة أو أي كلمة وكده. إنما بصير بحكم التأمل طب الحديث ده عنده إيه؟ عند البخاري 168 426 5380 5854 عند مسلم يبقى 268 طيب بس عند البخاري ومسلم يبقى ايه؟ طبعا وعند الصحابي مين كمان؟ عائشة بس كده يبقى متفق في الصحابي واخرجه البخاري يبقى متفق عليه. ما هو كده؟ ده لما احط درجات الصحابة السبعة هيبقى اعلى درجات الايه؟ يبقى الحديث ده يا اخوان متفق عليه؟ نعم. ورواه كمان ابو داوود والترمذي ابو داوود 4140 والترمذي 608 والنسائي والترمذي 533 ابن ماجه 401 يبقى عندنا اصحاب الكتب الايه؟ السته. دي موجودة في الحديث رواه أصحاب الكتب الستة. طب إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعمه وتنزله وفي شأنه يحب التيمم على طول إلا إحدى واحدة في المدرسة. يكتبوا الإنجليزي التيمم يكتبوا إنهم أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وأقرب النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابي قدام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل فعل في قولة النبي صلى الله عليه وسلم ورسول سائر أحدهم. تعرف أن الرسول أقرب لأن أمر رسول الله لا يسكت على منكر غير أن لابد وأن يبينه صلى الله عليه وسلم. إما بالموافقة أو إظهار استحسان الرسول يسكت أو يستحسن الأمر صلى الله عليه وسلم. لما جت غزوة الأحزاب واليهود خاينين وعزت الله على قريظة قال الرسول على الأرض لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. أذان العصر أذن على الصحابة وهم في الطريق على بعضهم بعضهم صلى وقال لا وبعضهم قالوا لا ما احنا مصليين الا بني المغرب. وصل الخبر رحل الاولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فاردت بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. يعني جماعة قالوا لا يصلي الرسول لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. قالوا اذا كان حديثنا يعني مقصود رسول الله الاستعجال ان احنا نعجل يعني خدوا الامر على غير ايه الصلاة. فجماعة خدوا الامر على غير اسرائيل وقالوا انه مقصود منه ومنه مصطفى العصر في بلد وعايز ما المقصود ان الرسول ان احنا نسرع فرق الى اذان اذن قبل ان يصلوا الى ايه يوم صاروا مصليين الايه العصر قبل ان يصلوا. جماعة صاروا العصر في بلد ايه قبل ان يصلوا الى بلد كويس وجماعة صاروا هناك الرسول لم يعنف هؤلاء ولم يعنف هؤلاء. يبقى هذا اقرار للايه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث اخر الحديث يا اخواني عند البخاري رقم 546 و 419 عند البخاري في الجزء الثاني 506 حديث 546 و 419 في حديث في غزوة ذات السلاسل كانت الغزوة هي شديدة كانت وقت شديد القوة. عمرو بن العاص احتل بالليل فبقى الباب شديد جدا لو استحم رفع الجنابة وتطهر على الغرب المية موجودة انما انا مكانون وصلى بالايه صلى الصحابة وهو ايه تيمم رغم وجود الماء وصلى به وممكن للمتيمم يصلى بالايه بالمتوضئ تمام كمان. يا سلام وصل الخبر للنبي محمد الحديث عند ابو داود 334 واحمد موجود عند احمد جزء رابع صفحه 203 204 يقول عمرو بن العاص احتلمت في ليله بارده في غزوه ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل ان احرق فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت في الروح؟ صليت بأصحابك وأنت في الروح؟ فأخبرته بالذي منعني من الاحتسال وقلت إني سمعت الله يقول. يا سلام، شوف شوف حلاوة الصلاة، سمعت الله يقول. يا سلام، كأن القرآن اللي خاطب به من الله، وإن سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل به شيئا. يبقى من محمد من موقف من مخطوع يساوي الايه؟ المفروض كده شنو تفكر ما فيش حاجة سهلة خالص زي ما قلت فكان عند الحدث قوي فعلا غير الوصف ولا كنا بيسموه ايه مطلب حتى وقت القوي جايب لكم مثلا الى فعل خلاص الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم التقرير جايب لكم صلاة العصر في الليل قبل العشاء وجبت ايه كلام محمد بن الايه محمد بن العاص نعم ومحمد بن واقره مين النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام شفت المطلوب عظمة هذا الحين مش هقول بلاش ازاي ولا تقتل انفسكم ولا ولا لكم احيانا معنا لحكم المسيسة وانا عمي محمود وحط حد مية العم ده بقى يناع روح مش فاهم سنة خلاص خلاص كان عمد العصر ايه فهم الآية فهم فهم فجر وعاد ولا تخطر عن اسم موجود الله حكاية لكم رحيم فيه الدنيا تاكل عيبت فيها انا بقى امر شوف النبي صلى الله عليه وسلم راح لده المؤمنين وكان المؤمنين رحيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا سلام صلى الله عليه وسلم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل شيء إلا أقره النبي هو عليه أنا عظمت الحديث لما يكون بضحك لما أخذ تقريني بدأ الحكم ذكي معاه وابتدأ مثلا في الفعل بالحكم التياري استفدت من علم الحديث هو خدت نظري وخدت دراية وخدت إيه؟ رواية نعم والوصف الخلقي الخلقي كان رسول صلى الله عليه وسلم نعم الخلقي ده الخلقي في صحيح مسلم من حديث انس هو انس بيقتل النرج اشد احتكاكا لمين؟ للنبي محمد قل ما شملته ما شملته عن برا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا الين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لا شملته عن برد ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ايه؟ ده موجود في صحيح مسلم حديث 2330 لا مشكله بس ادى ريح النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا واخرج مسلم حديث 2301 المدربين اللي وراه على برج الدم فضائل النبي دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم انا بيقول دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عنه فقال فقال عندنا دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال وجه كلمه فأجل فقال قال ظهرا قال قال ظهرا واحد بيقول واحد أجل الظهر قيل من القيلوله اسمع دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال يعني مش تكلم اي نعم فقال عندنا فعرق صلى الله عليه وسلم جاءت ام سليم ام سيدنا انس وجاءت ام سليم بل وجاءت امي هو قاعد في النبي لا تعالى النبي خايف على حالك النبي ينزل على الارض يروح للقراء شوف شوف شوف الصحابيات فجاءت ام بقاروره ازازه فجعلت تسلط العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك يا رسول الله نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب يعني احنا عندنا المسك عايزين نجيب ريحه المسك ريحه عرقك يا رسول الله شوف حضرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى تحدث حدث ايه؟ وخلق الان وصف ايه؟ خلق خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه بعد كده ان شاء الله اعتبر الجهاد بهذا القدر الكافي الينا ونحن ان شاء الله في المسند والمتصل هنا بقى جاي لي سؤال غريب وعجيب جاي حضرتك السؤال اللي جاي لنا واحد جايب لي المسألة جايب لي دقيقة شايفين وإن الحصة اللي كان جاي في واحد أن الخط جريمة في حق الإسلام شايف أن الخط جريمة في حق الإسلام ويقول 12 دليل من القرآن والسنة على حرمة النقاب شوف الحرمة حرمة وانا بندخل في نفسات مع الناس انما يقول 12 12 دليل من القرآن ولا ايه؟ كان جريب يقول 12 ولا كان 12 دليل ان النقاب جريمة في حق الاسلام. ويقول ايه من ضمن ده ادلة بقى اكون حازم ان اطلع بالوضع الشروعات المركز احنا نطلع ايه من سلسلة السلاسل منها سلسلة السلسلة سلسلة احكام العامة والرسل الوحية السلسلة الثانية رفع الشروعات اللي هم جابوها هنا يعني من ضمن ده على واحد اهو واحد ثاني اهو ولا بيقول ايه ما يتجاوب الاشخاص طبعا زي ما انتوا شايفين النقاب ليس من الاسلام انما الحجاب هو من الاسلام لا هو فاهم من النقاب من الايه فما ردت على الرسول هو الحجاب ايه هو الايه النقاب لما اتكلم على الحته دي بيقول ايه انه اول دليل ان الرسول قال لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القربات والمشكله ان انا رحت في العمره السنه لقيت اخواني لما ربنا تنطق بالمحرم ولا تلبس اما معديين موقوف النساء كان الرجل يقول لك ايه؟ كل ما فيش حد يشوف هنا ورا قال له انا بروح العمره يعني مش مراعاه عشان تعرف لا تنتقم المحرم ولا تلبس القفتين مش معناتها ان تكشف الوجه لان انا عندي حديث ثاني لفاطمه بنت المنذر كان زي الساحقه امامه اخرجوا مرضى امراه ثم مرضى امامه ايه الحديث ده؟ احنا لا تنتقم المحرم ولا تلبس القفتين أنا الحديث الثاني كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر كنا نغطي إذا هناك فرق بين التغطية والإبدال وبين الانتقام إيه لا تنتقد المحرمة يعني ما تلبسش المفاصل طب الرسول قال لا تلبس السراويل ولا المفاصل همشي عيال فقلب الحرم مش تنفع تبقى هو تلبس برداء وإيه وإزار بس ما تكونش متفكر على قدر الإيه Thank you.